بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الصيد بالكلاب المعلمة، قوله صلى الله عليه وسلم: وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قوله وما أصبت بكلبك غير المعلم، فما أدركت حياته أو ذكاته فكل، معناه أنه يشترط في الصيد بواسطة الكلاب والسباع أن تكون معلمة، يعني يعلمها سيدها ويدربها، بحيث إذا أرسلها خلف الصيد انطلقت وتحركت، وإذا أدركت الصيد أمسكته لسيدها ولا تأكل منه شيء، وإن مات الصيد في يدها، يعني عند الصيد، ففي هذه الحال التسمية التي سمى صاحب الصيد والإرسال الذي أمر به الصيد أو أمر به الكلب يكفيان ويغنيان عن الذبح. أما إذا كان الصيد غير معلم أو كان معلما لكن سيده لم يرسله وانطلق وصاد، فإن أدرك السيد الصيد حيا وذكاه بالذبح جاز أكله، وإن مات الصيد قبل أن يدركه السيد حيا فلا يجوز أكله، لأن الكلب إن كان غير معلم فلا يجوز الصيد به حتى يعلم، وإن انطلق الكلب دون إذن وإرسال من السيد فمعناه أنه صاده لنفسه ولم يصده لسيده، ولذلك لا يجوز أكله. لكن إن أدركه حيا وذكاه فعندئذ يسوغ أكله، لأن شروط التذكية قد توفرت فيه. أما إذا أرسل كلابه أو كلبه المعلم واصطاد ومات الصيد عند معالجته، يعني الكلب للصيد، فإن موته لا يؤثر على الصيد، حيث إنه مأذون في إرساله، وحيث إن سيده ذكر اسم الله عليه، فأخذ الصيد يعد ذكاة أو بمثابة الذكاة. أما إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لغير صاحبه وأمسك الصيد ونفق، يعني مات، فليس لسيده أن يأكل منه، لاحتمال أن الذي قتله وصاده هو الكلب الأجنبي. لكن لو أن هذا الكلب الأجنبي أرسله سيده على هذا الصيد، وصادف أن صاحب الكلب أرسله فاشترك في أخذ الصيد ومات الصيد، فلهم أي لكل واحد من السيدين أن يأكل من هذا الصيد، لأن شروط الصيد قد تحققت فيه، حيث أرسل الكلب وسمي الله وذكر اسم الله عليه. لكن لو وجداه حيا فلا بد من تذكيته ليسوغ لهم أكله. نعم. قال: هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاة، يعني لا يحل الصيد الذي قبضه وأخذه الكلب غير المعلم إلا بذكاته. نعم. قوله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط قال: هذا الحديث هو أول عود سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم. يعني إن راوي كتاب الإمام مسلم فاته السماع من مسلم مباشرة في 3 مواضع من الكتاب، وهذا آخر المواضع التي فاتت إبراهيم بن سفيان سماعها من مسلم، وكان يرويها بالواسطة، وما عدا ذلك فكله من سماع إبراهيم بن سفيان عن مسلم. نعم. وهذا أمر يتعلق بإسناد الكتاب، وهو لا يقدح في إسناد الكتاب، لأن إبراهيم بن سفيان سمعه عن مسلم بواسطة، وأشار إلى هذا الواسطة، وفرق بين ما سمعه من إبراهيم ما سمعه من مسلم مباشرة وما لم يسمعه فهو زيادة في تحري الرواية، والله أعلم. قال: والذي قبله هو آخر فواته الثالث، ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا، والله أعلم. يعني كل ما بقي هو من رواية إبراهيم بن سفيان عن مسلم مباشرة وبسماع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن أو ما لم ينتن، هذا أيضا موضوع آخر من مواضيع الصيد، وذلك الصيد بواسطة السهام. فإذا رمى الصائد الصيد بسهمه وانطلق السهم وأصاب الصيد، لكن الصيد جلد على نفسه وتحمل وطار وابتعد عن الصائد ثم سقط ومات، وتتبع الصائد سهمه يعني الجهة التي رمى بها الصيد، ولكنه لم يعثر على الصيد إلا بعد موته، وربما لم يعثر عليه في اليوم الأول أو اليوم الثاني، ووجده مثلا في اليوم الثالث، لكن ما يطمئنه أنه وجد سهمه في الصيد، يعني لا يزال باقيا في جسد الصيد، وعرف أنه سهمه للأمارة التي في السهم، وكان الصيد قد مات، فيجوز له أن يأكل هذا الصيد ما لم ينتن أو ينتن الصيد، يعني تظهر له رائحة كريهة، فعندئذ لا يشرع له أن يأكله. وأهل العلم على أن هذا من باب المكروه لا من باب الحرام، قالوا لأنه يكره أكل اللحوم المنتنة والتي بقيت زمنا أثر فيها وغير من رائحتها. وبعض أهل العلم يرى أنه يحرم أكلها، وبعضهم يرى أنه يجوز أكلها، والجمهور على كراهية ذلك. فإن طابت نفسه وأكل منها لا إثم عليه، لكن لو تركها ولم يأكل منها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على هذا الترك، لأن المكروه عند علماء الفقه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. قال: وفي رواية: في من يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن، يعني ما لم تظهر له رائحة. قال: هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، يعني محمول على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم. وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة. أي وكذا هذا الحكم ينطلق على جميع الأطعمة سواء كانت لحوما أو كانت خضارا أو كانت يعني مركبة، فإنه للإنسان أن يأكل منها ما لم تنتن، فإن أنتنت فيكره له أن يأكل منها. نعم. وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها، ولا يحرم إلا أن يخاف منها للضرر خوفا معتمدا، يعني إلا أن يخاف منها أن تسبب له ضررا ومرضا ونحو ذلك، فعندئذ يحرم عليه أن يأكل منها، لأن حفظ النفس واجب من الواجبات، ولأن تجنب الوقوع فيما يدخل الإنسان في الأمراض من الواجبات، فعندئذ يحرم عليه أن يأكل من هذه المنتنات إذا خشي على نفسه من الضرر. نعم. قال: وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن. هذا ما نقله الإمام النووي عن بعض أصحابهم وهم الشافعية. يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم، يعني القول بالتحريم ضعيف، والقول الأرجح بالكراهية، ويكون القول بالجواز أيضا مطلقا يعني ضعيف. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا الباب الآن يتناول حكم الصائد، حكم من يصيد، والأبواب السابقة كانت تناولت حكم الصيد يعني المصيد، وبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستخدم الحيوان ذو الناب في الصيد كالأسد والنمر والذئب، واستثني الكلب لأن الكلب حيوان أليف ومؤنس بخلاف غيره من الحيوانات ذات الناب، حيث إنها في أصلها مفترسة، وأنها إنما تصيد لنفسها وتأكل لنفسها، ولما كانت هذه الغريزة غالبة عليها نهي أن تستخدم في الصيد، وأن ما صادته لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، حيث نص القرآن على ذلك. ولما بين المنهيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقودة والمتردية والنطيحة، ثم قال: وما أكل السبع. والسبع كل حيوان له ناب، لا يجوز أن يؤكل من صيده لأنه في أصله يصيد لنفسه. لكن لو أن السبع نهش فريسة وبقي فيها الحياة وأدركناها حية وذكيناها جاز لنا أن نأكل منها، لأن هذه لا تعتبر فريسة للسبع، حيث وجد فيها من الحياة ما يخلصها من هذا الوصف، وبالتذكية تكون حيوانا مذكا يجوز لنا أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يصاد أو أن يستخدم الصيد الحيوان الذي له ناب، بمعنى أنه يفترس بنابه ويستخدم الناب أداة لأخذ الصيد أو لأخذ الفريسة وقتلها، وهو في غالب الأحيان إنما يصيد لنفسه، واستثني من ذلك الكلب بعد تعليمه. ولذلك شرط في جواز أكل الصيد صيد الكلب إذا كان معلما، أما إذا كان الكلب غير معلم فيأخذ حكم الحيوان ذي الناب، ولا يجوز أن يؤكل من صيده لأنه في هذه الأحوال يكون قصادا لنفسه. هذا ما يتعلق بالكلاب، ولذلك فرق بين الكلاب وبين السباع، فأبيح صيد الكلاب المعلمة ومنع صيد الحيوان المفترس. وهكذا يجوز أن يصيد الإنسان بواسطة الصقر، الطير، وذلك لأنه يعلم ولا يصيد إلا بأمر سيده عندما يسجره ويرسله ليصيد، لكنه لو صاد لنفسه دون إذن سيده فيلحق بالجوارح. وأما بقية الجوارح كالحدأ وكالبوم وكغيرها من الطيور ذات المخالب، يعني التي تستخدم مخلبها في قتل الصيد وضربه وجرحه، فهذه لا يجوز الصيد بها لأنها في غالب الأحيان تصيد لنفسها، ولا تخضع لتعليم سيدها، ولذلك لا يجوز لنا أن نأكل ما أمسكت به هذه الجوارح، لأن الحكم في غالبه أنها تصيد لنفسها ولا تصيد لسيدها. ولذلك جاء الأمر نهى عن أكل ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يعني ما سمعنا بهذا الحديث إلا لما ورد الشام، فوجدوا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأبو إدريس الخولاني يحدثان بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب في ذلك كثرة الصيد بالحيوانات المفترسة وبالطيور ذات المخالب، فأراد الصحابي الجليل أن ينبه إلى هذا الحكم لشيوعه وانتشاره. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. وهذا الحديث أيضا يحمل معنى غير المعنى الأول، وهو تحريم أكل السباع، فلا يجوز أن يؤكل الذئب ولا أن يؤكل الأسد أو النمر، ذلك لأن هذه الحيوانات تعتمد في طعامها على اللحوم وتأكل اللحوم، لذلك منع الإنسان من أكلها. كما أن الطيور الجارحة التي تستخدم مخالبها لا يجوز أكلها، لأنها أيضا تعتمد في أكلها على اللحوم، فنهي الإنسان أن يأكل منها، فلا يستخدمها في الصيد ولا يأكل منها. نعم. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن ولهذا نجد الملاحظ أن ما أبيح أكله من الحيوان في غالبه أنه يعتمد في طعامه وفي أكله على النبات ولا يكون أكله الحيوانات اللحوم، سواء كانت لحوم بشرية أو لحوم حيوانات مفترسة أو غيرها، فلا يأكل الإنسان منها، وإنما يأكل من الحيوانات ما تعتمد في طعامها على النبات أو الحبوب، مثل الحمام والدجاج والأرانب

نهى حاء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم, يعني في النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير, وفي رواية كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال المخلب بكسر الميم وفتح اللام. قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. قال في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود رحمهم الله والجمهور أنه يحرم كل أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال مالك رحمه الله يكره ولا يحرم ولا يحرم. نعم. قال أصحابنا, يعني كأنه يرى أنها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. قال أصحابنا المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصاد ويصطاد. ما يقوى به ويصطاد. ما يتقوى به ويصطاد. ويصطاد يعني به. واحتج مالك بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما, الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير, فلم يذكر فيه بقية السباع. هذا استدلال الإمام مالك رحمه الله, لكن جمهور علماء الشريعة يقولون إن هذا مما نزلت به السنة ووضحته السنة, والسنة يمكن أن تنزل بالأحكام وتبين وتوضح ما نزل في القرآن. نعم. قال واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية, أي هذا في أول الأمر. ثم جاءت السنة وبينت وقيدت وشرحت ما جاء في القرآن وأخبرت بأن الله حرم على الأمة أكل ذي الناب, يعني الحيوان الذي يعتمد على نابه في الأكل وفي الصيد. نعم. قال ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. قوله عن عبيدة بن سفيان هو بفتح العين وكسر الباء. قوله عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح. وقد صح سماع ميمون من ابن عباس رضي الله عنهما ولا تغتر بما قد يخالف هذا. يعني إن بعض أهل العلم أرادوا أن يضاعفوا هذا الحديث وحكوا أن هناك انقطاعا بين الراوي وبين ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال أثبتوا سماعه من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة ميتات البحر. وهذا باب بين فيه الفرق بين الحيوانات البرية والحيوانات البحرية. والحيوانات البرية هي التي تعيش في البر، وإذا سقطت في البحر تنفق وتموت وتختنق، بخلاف الحيوانات البحرية وهي التي تعيش في البحر ولو أخرجت من البحر فإنها تنفق أيضا وتموت ولا تطيق الحياة في البر. فما عاش في البر مر بنا حكمه، وما عاش في البحر يبين لنا الإمام النووي رحمه الله حكمه، حيث إن الرب سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل ما يعيش في البحر، فقال: حرمت عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية ظاهرها أن كل ما يصطاد من البحر مما هو حيوانه الذي يعيش فيه فهو مباح لنا، وأما ما يعيش في البر فيباح للحلال دون المحرم. وهنا يشير أهل العلم إلى أن بعض الحيوانات تعيش في البحر وتعيش في البر، كالسلحفاة والضفدع ونحوها، فهل تلحق بالبريات ولا يجوز أكلها أو تلحق بالبحريات فيجوز أكلها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك؟ نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط، يعني الشجر، ورق الشجر، فيتساقط ورق الشجر فيأخذونه ويمضغونه ويأكلونه من الجوع. نعم. ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني شكله شكل الجبل من الرمل، شيء مرتفع كالجبل من الرمل، هذا الكثيب من الرمل. نعم. فأتيناه فإذا به حيوان من حيوانات البحر يسمى بالعنبر. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: أي أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه في أول الأمر منعهم من أن يأكلوا منها على اعتبار أنها ميتة، لأنها كان البحر قد قذف بها، ثم تذكر أنهم في سفر وأنهم في مهمة شرعية وأنه قد بلغ بهم الجهد، فهم مضطرون إلى أن يأكلوا منها وإن كانت ميتة، لأن الشارع أباح لهم أن يأكلوا الميتة إذا اضطروا في حال الاضطرار. وغاب عن ذهنهم رضوان الله عليهم أنها من صيد البحر، وصيد البحر لا ينطبق عليه أمر الميتة، فأذن لهم بأن يأكلوا، وكانوا يأكلون منها ويشبعون، وجلسوا يأكلون منها رواية تقول شهر، ورواية تقول 15 يوما، ورواية تقول 17 يوما. وقد جمع أهل العلم بين هذه الروايات، لأنهم مكثوا 17 يوم منذ أن شاهدوا هذا الحيوان وبدأوا يستخدمونه، فمنهم من اكتفى بنصف الشهر، ومنهم من أكمل وزاد أياما، ومن قال شهر لأن الصحابة رضوان الله عليهم انتهت مهمتهم في خلال 17 يوم، فما كان منهم إلا أنهم أخذوا من لحم هذه الدابة يعني الحوت وقددوه، سلقوه بالماء وحملوه معهم يتزودون به في الطريق إلى أن أكملوا الشهر. فمن قال إنهم أكلوا منها شهرا عد المدة التي أكلوها قديدا، ومن قال 15 يوما يعني حذف ما زاد على النصف، ومن قال 17 يوم عد الأيام التي أكلوا فيها اللحم طازجا يعني دون تقديد. ولما وصلوا ورجعوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعندهم شيء منها؟ أراد أن يطيب خاطرهم ويؤكد لهم حل ما أكلوا، فأكل صلى الله عليه وسلم منه. نعم. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 ونحن 300 نعم ونحن 300 حتى سمنا، أي من كثرة أكلنا لهذا الحوت امتلأت أجسامهم وظهر عليهم السمن بعد أن كانوا في أشد الحاجة إلى الطعام، وكانوا جائعين وكانوا يأكلون في اليوم تمرة ويأكلون من خبط الشجر، يعني من ورق الشجر اليابس، يأخذونه ويبلونه بالماء ويمضغونه. نعم. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال، يعني ومن الغرائب أنهم جاءوا إلى مكان العين، عين هذه الدابة، واحتفروه فكان بمثابة الحفرة يتجمع فيه الدهن الذي في داخل هذه الدابة، فيملؤون به الجرار، يعني يأخذ الواحد منهم الجرة ويدخلها في هذه الحفرة ويملأ بها الدهن، وهذا كله من فضل الله تعالى ومن كرمه ومن امتنانه عليهم، حيث يسر لهم هذه الدابة العظيمة التي فيها من الشحم ما عبروا عنه بملء الجرار من حفرة عينها. نعم. قال ولقد رأيتنا نقترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور، يعني يقتطعون منه لحمه كالثور، والذي يبدو والله أعلم أن المراد بالثور هنا ليس الحيوان الكبير، لأن كل واحد يقتطع لنفسه، لكن اعتادوا هم أن يأخذوا وأن يستعملوا الأقط، وكان الأقط هذا يسمون القطعة منه بالثور كثور الأقط، يأخذ الواحد منهم القطعة يأكلها ويكتفي بها، لا أنهم يقطعونها كحجم الثور. نعم. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني أن أبا عبيدة بعد أن أفرغوا الدهن من عينها جاء ب13 رجل وأجلسهم في عين هذا الحيوان، يعني وكفاهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.